الملك يا الله، نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت عند الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة. اللهم هون علينا سكرات الموت وكرباته، اللهم ثبتنا بالقول الثابت إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان وبرزت القدمان وشخصت العينان وارتفع الأنين وعرق الجبين وضاق النفس. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيم وأزف التحويل وعرق الجبين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارحم يوم القيامة ضعفنا وآمن خوفنا. اللهم ارحمنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة الكرام وطال القيام وعريت الأجسام واشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران وجيا بجهنم